نستأنف درس علم أصول الفقه بهذا المجلس لهذا اليوم من السبت كعادتنا. الحديث كان حول مباحث الأحكام ابتداء وما تعلق من ذلك بطبيعة الحكم التكليفي بقسميه، الحكم بطبيعة الحكم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي، ثم كان لنا حديث بعد ذلك عن الحاكم. اليوم بحول الله نتحدث عن المحكوم فيه، أو بالأحرى يعني المحكوم به، نتحدث بحول الله عن المحكوم به، وهو فعل المكلف، أي أن الله جل وعلا حينما أنزل الأحكام كما هو في التعريف السابق الذي ذكرناه في أن يعني الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فموضوع التكليف هو فعل المكلف، أي المجال الذي تتعلق به الأحكام وجوبا أو ندبا أو إباحة أو تحريما أو كراهة، إنما هو فعل الإنسان. وها هنا مباحث تحدث عنها علماء أصول الفقه، منها كثير من الأمور لا فقه فيها في حقيقة الأمر، بمعنى ليس تحتها عمل، وإنما هي أمور جدلية كلامية لا قيمة لها في الفقه، وحشروها في هذا الفن أعني علم أصول الفقه من باب خلط بعض العلوم ببعض كما حدث في تاريخ هذه الصناعة. وقد نعرج على بعضها تعريفا لا تفصيلا، لأن الغرض حينما ندرس هذه الأمور إنما هو كيف نتعلم استنباط الأحكام التكليفية من أدلة تفصيلية لا أقل ولا أكثر. أول شيء تعريف الفعل، ما هو فعل المكلف؟ وهذا قلما تطرق إليه الأصوليون مع الأسف، بل تجده لدى بعض المجددين ممن اشتغلوا بمقاصد الشريعة إحياء لها ضمن علم أصول الفقه، تجده عند الأولين تحدث عنه الإمام مالك رحمه الله الشافعي وطبعا في الرسالة وفي غيرها، وتحدث عنه الفقهاء كثيرا وهم الأصوليون حقا، لكننا لا نجد له أثرا في كتب المتأخرين من مثل كتاب إرشاد الفحول الذين تدارسوه للإمام الشوكاني رحمه الله، لأنه يعني الشوكاني لخص الأصول من كتب المتأخرين أساسا، ومن المتكلمين المتقدمين كالغزالي والجويني وأضرابهم، وعرج على المتأخرين بعد ذلك، واشتغل كثيرا بمذاهب الكلام من أشاعرة ومعتزلة وأضرابهم، ولذلك بعض القضايا الأصيلة في الفقه والأصول التي لا يمكن أبدا أن يستنبط الحكم الشرعي إلا بها، والتي إن عري عنها العلم بالأحكام التكليفية استنباطا لها من أدلتها التفصيلية أدت إلى مشاكل في الفهم والاستنباط. وعلى رأسها كما ذكرت تعريف الفعل، يعني ما الذي نسميه فعلا من أفعال المكلفين؟ لا بد إذن من شروط ليسمى الفعل فعل، وعلى رأسها القصد، أي ما يسمى بالنية. فالفعل الذي لا نية فيه هو فعل كفعل العجماوات والبهائم وأضرابها، ولذلك رفع الخطأ عن الناس لأنه لا قصد له، لا يضمن ولا يتضمن فعله إرادة، فلما خلى الفعل عن الإرادة سقط عن كونه فعلا، لأن لما قلنا لأن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين صار كل ما ينجزه المكلف فعلا من قول أو إنجاز تصرف، لكن اشترطوا في ذلك أن يكون الفعل مبنيا على قصد، وإلا ليس كل أفعال المكلفين تتعلق بها الأحكام، فالناس مثلا لا يتعلق به حكم البتة لأنه رفع عنه الإثم، وكذلك المكره، لأن المكره كما واضح لا قصد له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو قد نطق بكلمة الكفر، لكن مرغما لأن نيته وقصده ليست على وزان فعله وقوله مختلفتان، فلما كانت النية والقصد غير حاضرة ولا موجودة داخل الفعل لم يعد ذلك الفعل فعلا، فلو حتى وإن نطق بكلمة الكفر فلم يعتبر قد نطق بها، لم يعتبر ذلك نطقا. وكذلك ما شأنه هذا من أضرابه كالغافل كالمجنون إلى غير ذلك من الأفعال التي صدرت عن غير وعي أو عن غير قصد أو نية، كلها ليست بأفعال. فليكون الفعل فعلا لابد وأن تحضره النية في الخير وفي الشر أيضا. يعني ضربنا أمثلة بالأشياء الناقصة، يعني النطق بكلمة الكفر، يعني فعل بعض الأشياء المحرمة هكذا بدون وعي، كل ذلك يعتبر أفعالا. كذلك في الواجبات أيضا، يعني في الجهة المقابلة، من حج بغير قصد الحج هو حج لكن ما عندوش النية، أو زكى بغير قصد الزكاة، زكى ولكن النية ديالو مش هي الزكاة، ليست هي العبادة، صار ذلك الفعل لغوا وجب إعادته عند المحققين. ونضرب لذلك أمثلة تفصيلية مما هو مشهور لدى الفقهاء من الأمثلة. يقول لك يعني بكري لما كان الزكاة كيجمعها الجابي، يعني اللي مكلف من طرف يعني الخليفة أو الأمير أنه كيمشي يجمع الزكوات عند الناس، يخلط على مول الغنم كيحسب له ويدير له الفريضة ديالو اللي جاتو في الزكاة، يخلط على مول الفلاحة ويحسب له وهكذا وهكذا وهكذا. فيفترضون كيمثلوا كيجيبوا واحد مثله، يفترضون أن شخص ما منع زكاته جا عندهم وما بغاش يعطيه الزكاة، قال العلماء يرغمه على إخراجها، يحسب ويعد عليه ماله تجارة كان أو فلاحة أو أي شيء مما تجب فيه الزكاة ويخرج منه الزكاة قهرا. ماذا قالوا بعد ذلك؟ أما حق الفقراء فقد سقط، داكشي اللي كتسالوا الدولة باش تعطي الفقراء رخدته، وأما حق الله فباق، يعني حق الله باقي كيتسلوا بحال ما عطاش الزكاة. لما؟ لأن الزكاة عبادة من العبادات، ولا تصح العبادة إلا بقصد التعبد، وهذا لا قصد له في العبادة، فصار فعله في مجال العبادة لغوا لا قيمة له. فكما أنه المكره إذا نطق بكلمة الكفر لا يعاقب، كذلك الذي قام بفعل صالح ولا نية له في الصلاح والإصلاح لا يثاب، ما عنده أجر، ويتابع بذلك يوم القيامة إلا أن يتغمد الله وإياه برحمته. وهكذا من صلى مكرهان، ومن زكى مكرهان، ومن آمن مكرهان، ومن أو رياء بحيث يستغرقه الرياء والنفاق والعياذ بالله، بحيث ما عندوش النية نهائيا أن يصلي، وإنما لينجح في الانتخابات مثلا أو لشيء من الأشياء، فلا قيمة لفعله البتة عند الله جل وعلا، ولا يعتبر عبادة أبدا، لأن قصد الحظ قد استغرقه. هكذا يقول العلماء، قصد الحظ قد استغرقه. ما معنى قصد الحظ؟ أنه إنما يريد حظه الدنيوي، وهذاك الحظ استغرقه. ما معنى استغرقه؟ أي أنه استولى على مجامع قصده ونيته ولم يبقى منه شيء لله، كل ما فعله إنما هو لمصلحته الخاصة، فلا يعتبر ذلك عبادة ولا فعلا مأجورا، بل هو متابع وذمته لم تفرغ بعد من الواجب، كما يعبر الفقهاء، بقي الواجب كيتسلوا، ذمته لم تفرغ بعد من الواجب. إذن هذا أساس الانطلاق، لا يكون الفعل فعلا بالاعتبار الشرعي إلا إذا بني على قصدين. ولذلك قعد الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله قاعدة مشهورة في هذا المجال، مفادها المقاصد أرواح الأعمال. المقاصد أرواح الأعمال، يعني العمل اللي ما فيه مقاصد ما فيه نية ميت، هذه معنى أرواح. فالروح في الجسد يضمن الحياة لصاحبه، فإذا خرجت الروح من الجسد مات الجسد. كذلك العمل، فرق ما بين العمل الحي والعمل الميت النية أو القصد، والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى. وحديث رسول الله ليس عن النبي بعيد عليه الصلاة والسلام فيما اشتهر عنه مما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذه المسألة الأولى، وهي ذات فائدة عظيمة على مستوى الفقه والاستنباط، وعلى مستوى التربية والتزكية أيضا، لأن الفقه إنما شرع لهذا، إن الشريعة إنما جاءت لتربية الناس. وغير ما مرة قلنا بأن الأحكام التكليفية الخمسة هي أدوات لتزكية الأنفس وتربيتها، وليست علامات جافة ميتة لا روح فيها، بل هي خطاب من الله. عذبك نعرفه الحكم الشرعي كما بيناه في غير ما جلسة من مجالسنا هذا، قولهم خطاب الله أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. فإذا الله يخاطبنا بالحلال والحرام وبالواجب والمندوب وهكذا. فالخطاب الرباني خطاب توجيهي تربوي إصلاحي إلى آخر هذه المعاني التي تؤخذ من مجال التزكية للأنفس والتعليم للمؤمن كي يسلك مدارج الصلاح والفلاح على وزان وظيفة النبوة، مما ورد في غير ما سياق من كتاب الله من مثل قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو تعليم أحكامه، والحكمة سنته عليه الصلاة والسلام التي توقع تلك الأحكام على ما يناسب الزمان والمكان، وهو المسمى عند علماء أصول الفقه بتحقيق المناط. المسألة الثانية التي نستنبطها من هذا الباب أو من هذه القضية، إذا كان القصد أساسا وركنا في حقيقة الأمر وليس مجرد شرط، بل هو ركن جوهري في الفعل، هو روح الفعل كما قاله الشاطبي، القصد القصد والنية، القصد هو روح الفعل، أي هو الفعل. إذا كان ذلك كذلك فإن معنى الفعل سيتسع ليدخل فيه مفهوم الترك أيضا، وهذا قلما ينتبه إليه الدارسون لهذه الصناعة أيضا. الترك بهذا المعنى، الترك فعل من الأفعال إذا بني على قصد. فالفاعل في الشرع ليس فقط هو الذي يعني تصدر منه تصرفات إيجابية، يعني كأن يصلي أو أن يصوم أو أن يشرب الخمر أو أن يزني، لأن معنى الإيجابي هنا شي حاجة بين خارجة عندها أثار حسي، هذا المقصود بالمعنى المنطقي العادي للكلمة. لكن الفعل السلبي أيضا، المقصود بالفعل السلبي هنا هو الترك، ما دارش لم يفعل، هذا أيضا فعل من الأفعال قلت إذا بني على قصد ما دام القصد هو الروح. وأعطي أمثلة، شخص مثلا عرض عليه شرب الخمر عافانا الله وإياكم فرضها، وشخص آخر عرض عليه شرب الخمر فرضها، اثنان متشابهان من حيث الشكل والصورة بل متطابقان من حيث المظهر، ذلك ترك الخمر ترك ترك، والآخر ترك الخمر فهو ترك وهو تارك، كلاهما سواء. لكن في هذا المثال نفترض أن التارك الأول تركها خوفا من الله واستجابة للتحريم من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر السياق، يعني أنه كان متعبدا بالترك، فلولا الله لربما كان شربا، لكن بما أنه يعلم أنها محرمة تركه ورفض أن يشربها. أما الثاني كان أعطي واحد افتراض، إنما تركها تطببا، لما خيف تمرضوا لا أقل ولا أكثر، تركها تطببا أو لأن طبيبا ما نصحه أو لأمر من أمور الطبيعة والعادة مما لا علاقة له بالعبادة. إيوا المظهر بحال بحال، هذا تارك للخمر وهذا تارك للخمر، لكن الأول تركها مخافة الله والثاني تركها مخافة المرض. في الشرع يسمى التارك الأول فاعلا ويسمى تركه فعلا، لأن القصد عبادة. هذاك الترك ديال الأول يسميه العلماء فعلا، ولذلك قالوا الترك فعل من الأفعال إن بني على قصد الترك فعل من الأفعال إن بني على قصد. فهذا التارك للخمر مخافة الله واستجابة لنهيه فاعل لحسنات كالذي صلى أو كالذي زكى أو غير ذلك من الأعمال الكبيرة في الخير، لأنه لم يترك مكروها بل ترك محرما مقطوعا بحرمته، فهو كالذي فعل واجبا مقطوعا بوجوبه، أي كأنما صلى ظهرا أو أدى زكاة أو حج حجة أو نحو ذلك من هذه المعاني العظيمة، خاصة في سياق الابتلاء. هذا ابتلاء نفساني شهواني يحرض على الفاحشة ويمتنع. وكالذي يترك الزنا لا مخافة السيدة عافانا الله وإياكم، ولكن لأنه حرام ولأنه كبيرة من الكبائر، فهذا عابد لله بتركه متى نودي لذلك ومتى هيج على ذلك فامتنع، فهو في مقام عظيم عند الله من حيث العبادة، فهو فاعل وليس بتارك، لأن تركه هنا فعل لأنه بني على قصد التعبد. أما التارك له مخافة داء أو مرض أو عدوى خوفا على صحته ولا اعتبار عنده لقصد التعبد، فهذا له درجة الصفر. هذا يعني الترك ديالو صفر، بمعنى لا يقال إنه موزور، ما يتقلش بلا راه عنده الإثم، لأن هو المزني والمشرب الخمر ما عنده إثم، ولكن لا أجر له، هذا الصفر الحقيقي. أما الذي يترك الشر تعبدا ما عنده شيء صفر حاشا، بل هو عابد وله على قدر موطن تركه، لأن مرة كيترك غير هكذا كان قصد يعني ما كينش إغراء، ولكن يترك على سبيل إيانه كعادة الصالحين من المؤمنين شيبا وشبانا، فلهم أجر بذلك إن شاء الله. ولكن الحالة اللي تعرض عليك يكون الأجر أعظم، الحالة التي يكون فيها العرض إغراء شديدا يكون الأجر أعظم وأعظم، حينما يكون إكراها وترفضه، فإن أدى ذلك إلى موتك كان شهادة في سبيل الله. ولذلك العلماء حينما حققوا هذه المواطن ولهم في ذلك تفاصيل عجيبة يفرقون بين شيء وشيء، حينما يتعلق الأمر بالإيمان وبالحقائق الكبرى من الواجبات الكبرى أصول الإيمان أو أصول الإسلام، فمن ثبت فيها رغم الإكراه وما تعتبر شهيدا، لكن الأمور الفرعية لا، يقولون لك يجب عليك الدخول في المحرم إحياء للنفس. ونعطيه الأمثلة باش ما نقولش الضرب، لأن هذه أمور تربوية توجيهية قدر من هذه المدية غلط. قوله تعالى إلا ما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لنفرض أن امرأ مسلم صار أسيرا عند دولة كافرة أو عصابة مجرمة وأرغموه أن يسب الله نعوذ بالله كما وقع في السيرة لعمار بن ياسر وأضرابه، أو أرغموه أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أرغموه على أن يقول كلام يعني ينقض إيمانه أو يقول هو كافر أو شيء من هذا القبيل، فرفض ثم قتله، هذا في مرتبة الشهادة، ولا يقال له لا كان يجب أن يحيي نفسه وأن ينطق بكلمة الكفر، لأن النطق بكلمة الكفر هنا رخصة في مقابل العزيمة، وفي هذا المكان العزيمة أولى من الرخصة، وكذلك أن يرغم الإنسان على أي فاحشة من الفواحش الكبائر، يعني كالزنا أو كشرب الخمر، يعني كلما امتنع عن ذلك كان أحسن، فهذا ترتقي درجة تركه ليكون فعله على مستوى الشهادة. بينما حينما يتعلق الأمر بجزئي الدين، أي أنه سيقوم بفعل المحرمين جزئي لن يؤثر لا في دينه ولا في عقيدته ولا في ركن من أركان الإيمان كأكل الميتات، فهذا العلماء يقولون إذا اضطر وجب عليه أن يحيي نفسه، لأنه آنئذ تعارض عليه خطابان، خطاب تحريم الميتة وخطاب وجوب إحياء النفس وتحريم قتلها. فيقولون ترتكب أو يرتكب أخف الضررين اتقاء لأشدهما، لأن الأشد هنا هو أن يموت من أجل أي شيء، من أجل جزئية صغيرة أكل الميتة في يوم ما، لأن هذا ليس مطلق الميتة، ما يبقاش يأكل الميتة حياته كاملة لحظة واحدة. ولذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في نازلة الرجل الذي شج رأسه في الجهاد، واحد الصحابي كان في الجهاد وتشقل رأسه بطعنة أو إصابة، فكان جنوبا وأراد أن يتيمم، فقال له أصحابه ما نرى لك من عذر، ضريبة صغيرة، فأمروا أن يغتسل، فاغتسل فمات رحمه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال، حيث ما عرفيش يسوله ما عطيش سوى مقلوبة. فلذلك كان أولى به في مثل هذه النوازل، لأن واحد صلاة ولا جو صلوات ولا نهار ولا يومين يتيمم، وشرع الله التيمم بنص الكتاب. لكن لما تعلق الأمر بأصل الدين الذي هو الكفر، لا، قال لك يعني العلماء هنا ماشي معناته أن لا يجوز، لا، لأن النصر يقول لك يجوز إلا ما نكرها، ولكن يقول لك الأحسن أن لا ينطق به. الشاهد عندنا من هذا التفصيل إنما هو المقاصد، فالمقاصد ترتقي بالأفعال إلى درجة بالتروك عفوا المقاصد ترتقي بالتروك إلى درجة الشهادة في سبيل الله، أي إلى أعظم المراتب. يمكن يكون الترك عندك فيه الأجر ديال المندوب، عندك فيه الترك ديال الواجب العادي، عندك فيه الفعل ديال، كنقول يعني يكون عندك يعني الترك يكون عندك فيه الأجر ديال فعل المندوب، والترك يكون عندك فيه أجر ديال فعل الواجب العادي، والترك يكون عندك فيه الأجر ديال فعل الواجب الركن، كأركان الإيمان مما بينا قبل قليل. فإذا تأصيل المسألة نلخصه كما يلي: لا يسمى الفعل فعلا في الشريعة إلا إذا بني على قصدين، سواء كان ذلك الفعل استجابة للأمر أو خرقا للنهي، يعني فعل ديال الخير ولا فعل ديال الشر لا قيمة له في الشرع إلا إذا بني على قصده. لذلك تجوز عن الأحمق والمجنون والطفل لأن عقله قاصر، وسنتحدث عن هذا في مراتب الأهلية عند الحديث عن المكلف الإنسان. وأيضا إن بنى عليه وترتب عليه أن الترك فعل من الأفعال إن بني على قصده، أما إن بني على غير قصد التعبدي فتلك الطبيعة الحيوانية البهمية لا وزر فيها ولا أجر، لا وزر فيها ولا أجر. يعني الإنسان مثلا يصيبه العطش فيطلب ماء فيشرب من أجل أن يروي أن عطش لا أقل ولا أكثر، لا وزر له ولا أجر له، هذا هو المباح. المباح لأن المباح إنما هو ضرب من الاستجابة ل الشهوات والمتع المباحة المباحة. لكن إن شرب الماء من باب الإذن، هذا من دقائق العلم عند أهل التربية، كيف من باب الإذن؟ من باب الإذن أي أنه حينما يشرب الماء يستحضر أن الله أذن له في شرب الماء. وحقيقة كل المباحات التي أبيحت لبني آدم من الطعام والشراب واللباس والنكاح والمسكان وهلم جرى، إنما هي إذن من الله. لو لم يأذن لنا لما شربناه، كان ممكن أنه يضيق مجاله أو يكلفنا بأمر شاق فيه، وإن كان مرفوعا كان تكلم عن الإمكان العقلي فيحرم شرب الماء. ولكن يعني الإنسان حينما يجد الحاجة إلى الماء وهو يتمتع بشربه ويتذكر ويتدبر أن الله قد أذن له فيه، فأنت تستجيب لشرع الله آنئذ وأنت متعبد بمرتبة أقل ما يقال فيها، إن لها أجر الندبي، على الأقل عندك أجر ديال المندوب. أما شرب الماء أو أكل الطعام في حالة الحاجة تمحتاج، ولذلك بعض أهل العلم وبعض أهل الصلاح كان يترك طعامه وشرابه حتى يجد له حاجة، ما يكل تجوع مزيان وما يشرب حتى يوجد يعني الحاجة للماء، فلذلك إذن كان ذلك يساعده على أن يجد قصد التعبد. ومن هو المقولة المشهورة التي يعني تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست بصحيحة النسبة إليه، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. هذه حقيقة صحيحة، يعني سيدنا محمد وأصحابه عليه رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام كان وضعهم كذلك، لا يدخلون طعاما على طعام ولكن يأكلون عند الحاجة، وهذا يجعل الإنسان في مقام التعبد أبدا بطعامه وشرابه، ديما في العبادة، واكل شرب عبد إلى نعس كينعس بالعبادة، فاقي فق بالعبادة، أحواله أحوال تعبد أبدا، ليس في مجال العبادات المحضة وحسب، بل في مجال العادات التي يرتقي بها العبد إلى مرتبة العبادات. لأن يعني الناس كيعبدوا الله تعالى بالعبادات، الصلاة الصيام الزكاة، هذه عبادات محضة، ولكن الربانيون يعبدون الله بالعادات أيضا، بلباسهم وهو من العادات، بطعامهم وهو من العادات، بشرابهم، بزواجهم، بسكنهم، بكل شيء، هم في عبادة مستمرة. وهذا لا يكون إلا بهذا المعنى الذين تحدثوا عنه. ولذلك قلت يعني كثيرا ما يوجد في الشرع أن الأكل والشرب يرتقي إلى درجة الوجوب. ونضرب لذلك مثلا إفطار المغربي، إفطار ديال المغرب واجب وليس بمباح، هو مباح على الجملة وواجب على الخصوص. كيف؟ يعني أنه على الجملة مباح، بمعنى أنه بغى واحد يفطر على التمر مزيان، تفطر على الماء مزيان، تفطر على الشباكية مزيان، على بيضة مزيان، كل ذلك يعني هذا الخيار أو الخيارات هي مباحة، لكن تفطر ولا ما تفطرش، تفطر بالزز، أي أنه واجب عليك أن تفطر المغربة في الصيام من رمضان أو غير رمضان إلى صيم بالسيف عليك، فإن لم تفطر لغير عذرين صرت آثما، أنا يعني أدخل صيام الوصال، فهو غير المكلة والشربة والتي واجبة، وبأكلك وبشربك في إفطار رمضان تكون آنئذ بفعل في الأصل هو عاد، هذا تكون عابدا لله ليس بندبي بالوجوب، بالوجوب. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه، ليس الإفطار لأنه راك يتمتع بالمكلة وكان يعني أنه جاعك يكون، هذا معنى تابعي وليس بأصيل، مش معناته ما كاينش، كاين ولكن عند الدرجة اثنين. أما المعنى الأصيل هو أنه يجد نفسه يعبد الله بما يشتهي، كتجيك الحاجة اللي فيها وتكون كتعبد الله تعالى بها، شيء عجيب. وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أو يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك أجر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، ولكن بشرط، ما كاينش تصريح ولكن موجود ضمن النص وهو ما أصلناه، أن يكون قاصدا بذلك قصد التعبد من الإحصان، يعني كيمشي للحلال باش كيصرفوا على الحرام بهذه النية، هو عابد لله بترك الزنا، عابد لله بترك الزنا إذ يفعل المباح. وهذا من المعاني الدقيقة التي تجعل يعني أفعال المكلفين حية فعلا بالمقاصد. وكلام لطيف فعلا هذا ديال الإمام الشاطبي رحمه الله، أن المقاصد أرواح الأعمال، لأنها هي عادات كينة ولكن ميتة، فبمجرد ما تدخل عليها القصداء تصبح حية تؤتي أكلها بإذن ربها، ها هي بالحسنات وبالطيبات وبالمكرمات، وقد كانت قبل قليل كأفعال البهائم والحيوانات أو كأفعال الكفار حينما يشربون أو يتزوجون أو يطعمون أو غير ذلك من المعاني العادية التي لا قيمة لها ولا تعلق بالأحكام لها. من الأمور التي درسها علماء أصول الفقه وقد أثبتها الإمام الشوكاني في كتابه هذا الذي بين أيدينا وهو كما تعلمون إرشاد الفحول، هو مسألة التكليف بما لا طاقة للإنسان به، تكليف ما لا يطاق في الشريعة. جمهور العلماء على أنه مرفوع ما كاينش، وأنه ممتنع عقلا وشرعا، لأن تكليف الإنسان بما لا طاقة له به يعني عبث لغو، وما لا طاقة له به أي المستحيل ما ممكن أن ينجزه. وهذا قلت أنا قلت في ذلك الكلام واحد شيء، وهو أن المباحث التي تتعلق بالحكم بصفة عامة بأبوابه يعني حاكما ومحكوم ومحكوم فيه ومحكوم به إلى آخره، دخله كثير من لغط علماء الكلام، وهذا منه، هذا مضيع الوقت. أنا سأشرحه وأمر عليه ونختم إلى حلقة مقبلة. يعني لا قيمة له البتة من ناحية الدينية والتكليفية والتشريعية، وهو من ضياع الوقت مع الأسف مما يعني صنفه وكتبه العلماء في كتبهم، لأن هذه من مسالب الكلام ودخله الأصول الفقه. تكليف ما لا يطاق. أولا لا خلاف، لا خلاف بينهم، هذا الغريب، لا خلاف بينهم في أنه ما موجود في الشريعة، وإن في الخلاف كي يقول كاني الجواز العقلي، أي أن بعضهم يقول يجوز عقلا، يعني ممكن يكون بغى الله يكلف الإنسان ما لا طاقة له به يكلف به، ولكن الحاصل أنه لا خلاف بينهم في أنه لم يكلف أحدا بما لا طاقة له به، ولا شان ضيع الوقت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النص القرآني صريح في هذا الأمر، ومضيعة للوقت أن يجادل الإنسان في هذه الأشياء. ثم التكليف باش تعرف يعني بأن هذا من المستحيلات حقيقة، ما يسمى يعني التكليف بالمستحيل، وهذا منه، هذا فرع من قضية ما لا طاقة له به، التكليف بالمستحيل. المستحيل يعرفونه بأنه ما لا يتصور عقلا ولا خيالا، يعني المستحيل يعني أي حاجة اللي كيمكن تخيلها ما كيسماش مستحيل، هذا علم المنطق، هذا هذه مصطلحات منطقية، يعني الحاجة اللي تخيلها وما كيناش، كل ما هو قابل للتخيل وهو غير موجود يسمونه الممكن. كيقول كيه ما كاينش، ولكن مادام قادر نتخيله ممكن، كأن تتخيل حصانا، واحد العود حصانا يطير بجناحي، ما عمره ما كان وما كاينش، ولكن بما أن لنا القدرة على تخيله كيسميه هذا عالم الممكنات. كأن تتخيل حريقا كبيرا، نعوذ بالله من الحريق، ولم يقع بعد بسبب أن عندك عود، أن عندك عود ثقال، عندك قيدة بسبب أن عندك عود ثقال، هل قيدة وكتخيل بأن ممكن تدير بها حريق، ممكن، ولكن هنا ما كاينش الآن. ولكن بما أن العادة لا تحيله، يعني ما كاينش يعني امتناع عقلي 100%، فلذلك سمونا الممكن. فهذا لا نتحدث عنه، لا نتحدث عن المستحيل، هل يمكن وهل يجوز عقلا وهل يجوز شرعا أن يكلف الله الناس بالمستحيل. والمستحيل قلت هو ما لا يمكن تصوره، شي حاجة اللي ما عندكش القدرة تخيلها، كل ما لك القدرة على تخيله راه مش مستحيل، ولكن اللي ما عندكش القدرة على استحضار صورتها الخيالية فهو المستحيل. أمثلة كثيرة يضربونه لهذا، يسميه المناطقة بالثالث المرفوع، في المنطق يقول له الثالث المرفوع وهو المستحيل، يعني كاين الواجب عقلا والممكن عقلا، الثالث مستحيل مرفوع أي لا وجود له. من الأمثلة اجتماع الموت والحياة في الجسد الواحد والمكان الواحد والزمان الواحد، اجتماع الموت والحياة في الجسد الواحد في الزمان الواحد وفي المكان الواحد، ما ممكن عقلا تخيله، يعني لا تستطيع أن تتخيل، غير مجرد الخيال، واحد الإنسان حي وميت في هذا الوقت وفي هذا الموضع، ما ممكن. علاش؟ لأنهما نقيضان، الحياة نقيض الموت والموت نقيض الحياة، فبمجرد ما تريد، لأن ما معنى الخيال؟ استدعاء صورة، كتطلب واحد الصورة بخير كتجي كتشكلها، فأنت بمجرد ما تستدعي صورة الحياة في هذا الرجل تضمحل صورة الموت، صافي صورة الموت كتمشي، لأن صورة الحياة لا يمكنك أن تتصورها إلا بلوازمها، لأن كل هذا تعبير المناطق. ما معنى لوازم الحياة؟ الحركة مثلا، تبسم، الخوف، الكلام، أي شيء الذي به نعرف الحي حيا، لوازم الحياة. فإذا أنت لما تقول هذا حي غادي تجيك اللوازم ديال الحياة، تنفس، شوف حركة النفس، طلع النفس هبط النفس، نبض القلب، وهلما جرى من لوازم التي هي معروفة أنها لوازم وصفات لازمة ونتيجة عن الحياة، كتبدا تخيلها كتجي للدماغ ديالك. فإذا لا تستطيع في تلك اللحظة أن تتخيل صورته ميتا، ولكن لما تبغي تركب عليه الصورة ديال الموت كتبدا تدخل له الموت، تغيب وتضمحل صورة الحياة ولوازمها، كتمشي الحركة يسكت القلب ما يبقى. فإذا لا تستطيع أن تجمع بينهما، لأن هذه الصورة تطرد تلك وتلك تطرد هذه، والجمع بينهما مستحيل. دائما كنقول هذا المثال، العقل ينفجر وما تجيش هذه الصورة للبال، ما تستطع أبدا، الدماغ ديالك يوجعك. فلذلك إذن بما أنهما نقيضان لا يجتمعان، هذا الذي يسميه العلماء بالمستحيل، أي ما لا يمكن تخيله. فإذا كان ذلك كذلك، بنادم ما قدر شيء تصوره ولا يستحضره، وهو ضرب من العدم، فكيف يكلف الله الناس به؟ هذا عبث، لأن التكليف بالعدم عدم، التكليف بالعدم عدم، أي لا تكليف. ولذلك من البداية قلت بأنه هذا جدل، يعني كما يقول هنا قديما وحديثا، جدل بيزنطي لا قيمة له، وإدخاله في هذا العلم مضيعة للعلم ومضيعة للوقت ومضيعة للعقل، ولكن لابد أن تعرفه حتى لا يغرقك غيرك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.